الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر من كل قلبي محافظ هذه المنطقة أبا محمد، رفع الله له الدرجة وغفر له الزلة وشرح الله صدره، وأسأل الله عز وجل أن يجعل حرصه على حضور هذه المحاضرة في موازين حسناته. كما أشكركم جميعاً يا أهل الأفلاج على استضافتي في هذه المحاضرة، أسأل الله أن يرفع قدركم ومنازلكم في الدارين، وأن يشرح صدوركم، وأن يغفر ذنوبكم، وأن يبيض وجوهكم في الدارين، وأن يلحقكم بصالح سلف المؤمنين، وأن يفتح لكم أبواب الجنة الثمانية، وأن يصلح نياتكم، وأن يصلح ذرياتكم. أسأل الله ألا يجعلني وإياكم ممن يقولون ما لا يفعلون، وأسأله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم لا تجعل في قلوبنا رياء ولا تسميعا ولا محبة للثناء من أحد يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، لا جرم أن الأمن من أعظم النعم التي يمتن الله عز وجل بها على البلاد والعباد، فمن أعظم النعم التي توجد في البلد نعمة الأمن والأمان ونعمة الراحة والإطمئنان. أن يجلس الإنسان في بيته بين زوجته وأولاده هادئاً وادعاً مرتاح النفس منشرح البال، لا يخاف من قنبلة تنزل عليه وتهدم بيته، ولا يخاف من قطاع طرق يكسرون بابه وينتهكون عرضه ويأخذون ماله، ولا يخاف من أناس يقتحمون عليه حيه فيسفكون دمه. شوارعنا ولله الحمد والمنة لا جثث فيها، يمشي الإنسان في الليل مع زوجته في الطريق المظلم لا يخاف إلا الله عز وجل، لا يخاف لا قطاع طرق ولا لصوص، لا يخاف أحداً يعترض طريقه. هذه من أعظم النعم التي نرفل فيها في بلاد الحرمين الشريفين، وأسأل الله عز وجل أن يثبت هذا الأمن، وأن يحفظ حكومتنا، وأن يحفظ ديننا وإيماننا، فإن هذا التمكين ليس جهداً بشرياً، وإنما وراءه توفيق وفضل من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، إنه لا يعرف نعمة الأمن إلا من فقدها في بلده، ما دمنا نرفل فيها فقد لا نعرف قدرها، لكن لو أن الأمن اختفى عن بلادنا، أسأل الله ألا يختفي يوماً من الأيام، لعرفنا حينئذ قدر هذه النعمة العظيمة. فإن الإنسان لا يستمتع بالصحة إلا مع الأمن، ولا يستمتع بالمأكل والمشرب إلا مع الأمن، وجميع متع الحياة لا يحس الإنسان بلذتها إذا كان فاقداً للأمن. وانظروا إلى كثير من البلاد ممن هم حولنا، لما فقدوا هذه النعمة ذهبوا على وجوههم لا يدرون إلى أين يذهبون، صاروا لاجئين على أطراف الدول وحدودها بعد أن كانوا أعزة في بلادهم. ينتظر الواحد منهم عطف فقير، عطف غني حتى ينصب له خيمة، أو عطف مؤسسة خيرية حتى تعطيه رغيف خبز أو دواء مرض. ينظر إلى أولاده وهم يرتجفون من البرد في هذه الكرفانات والخيمات وقد كان في بلاده عزيزا، فالله الله بنعمة الأمن يا إخوان، الله الله بنعمة الأمن، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا على هذه النعمة بالنواجذ. وأي فعل صبياني أحمق يتضمن الإخلال بالأمن فهو محرم شرعا، محرم شرعا، لأن وجود الأمن في البلاد واستقرار البلاد واستقرار المسلمين في بلادهم واطمئنان نفوسهم مقصد من مقاصد الشريعة. فأي شيء يخالف ذلك المقصود الشرعي ويهلك الأمن في البلاد ويجعل العباد يعيشون في خوف فإنه محرم شرعا. وأقسم بالله ثم أقسم بالله على ذلك. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن مطلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فالله عز وجل لا يحب أن يخاف الناس ولا أن يرتاع الناس على أموالهم أو على أعراضهم أو على أنفسهم. الله يحب أن يعيش المؤمنون في البلاد الإسلامية آمنين مطمئنين هادئين وادعين. وعلى ذلك أدلة كثيرة سوف تأتينا في ثنايا هذه المحاضرة إن شاء الله. فأوصيكم ونفسي بالأمن. والله لو يتغير علينا الحال شوي، والله سوف نذوق الذل بعد أن كنا أعزة. سوف تتغير علينا هذه الدنيا بما رحبت، سوف تضيق علينا هذه الحياة، ونحن الآن نرفل في هذه النعم العظيمة، نعم في بيوتنا، نعم في شوارعنا ومحل وظائفنا، نعم مغدقة علينا ليل نهار وسر جهار. أسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لهذه النعم، فإن شكر النعم يوجب ثباتها وكفرها يوجب ذهابها وإباقها. وليس الأمن مسؤولية الملك ولا مسؤولية الوزراء ولا مسؤولية رجال الأمن أو محافظي البلد، لا، بل الأمن مسؤولية كل فرد يعيش في هذا البلد. أنت مسؤول عن الأمن، أنت مسؤول عن الأمن في المقام الأول. فلا بد أن نكون سعاة وبناة لأمن هذا المجتمع، ونحارب الفساد والإفساد. وأي فعل يتضمن الإخلال بأمن المجتمع يجب على المجتمع كله أن يقفوا في وجهه وأن لا يرضوا به وأن لا يستمعوا للحاقدين الذين يريدون إفساد هذه البلاد. وإن الشياطين وأعوانه في خارج هذه البلاد وداخلها لا يزالون يجلبون بخيلهم ورجلهم ومخططاتهم على هذه البلاد، لأنهم يعلمون أنها معقل الإسلام ونهاية أهل السنة والجماعة، وأنها السند والعضد بعد الله لجميع بلاد المسلمين وقضايا المسلمين. فلا تزال قلوبهم مهما أسقطوا بلاد الإسلام، لا تزال قلوبهم تطحن الدم وتتقيأ الصديد على أهل هذه البلاد. ما يحسون أنهم أفلحوا في مخططاتهم ما دامت هذه البلاد لا تزال قائمة، مع أنهم أسقطوا أمن البلاد المجاورة، لكن لا يزالون ينزفون الدم على هذه البلاد. ولذلك أحاطوا بهذه البلاد إحاطة السوار بالمعصم. رافضة قد أحاطوا بالبلاد من مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها، وخوارج تكفيريون قد ضربوا بأطناب منهجهم التكفيري في هذه البلاد، ويعينهم وللأسف كثير من أبناء هذا الوطن، ينفذون أجندتهم وينفذون مخططاتهم في هذه البلاد. وأنتم تعلمون أن الزنبور لا يدخل الخلية إلا إذا كان هناك نحلة فاسدة سمحت له بدخول الخلية. فلا تزال بلادنا عزيزة آمنة بإذن الله، ولا يستطيع عدوها الخارجي أن يخترق جدارها بإذن الله، لكن المشكلة من أعدائنا الباطنيين الذين هم من بني جلدتنا ويحملون أسماءنا وأسماء قبائلنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكن قلوبهم على حكومتنا وعلمائنا وأمننا كقلوب الثعالب، تتمنى أن تفتح الثغرات في هذه البلاد، وتتمنى أن تقوض أمن هذا البلاد. فالله الله بالحذر الشديد من أي فعل أحمق يدمر الأمن، فإنه إذا دمر الأمن في هذه البلاد فإنه من الصعب جدا أن يرجع مرة أخرى. وإن من الأفعال الحمقى المحرمة شرعا والتي لا يجنى منها إلا الفساد والإفساد ما يسميه هؤلاء بالمظاهرات. ومعنى المظاهرات يعني التجمع في الميادين العامة بقصد إعلان الإنكار إما على الحاكم أو إعلان الإنكار على نظام معين. هذا الأسلوب الهمجي المسمى بالمظاهرات لم تجن منه الدول التي قامت فيها أي خير. هذه المظاهرات لا تحق حقا ولا تبطل باطلا ولا تصلح طالحا ولا تبني منهدما ولا تقرب بعيدا، ولم تجن منها البلاد التي قامت فيها إلا العلقم، فلا تزال الدماء تسيل في بلادهم، ولا تزال الحروب قائمة، ولا يزال القبائل كلهم يبحثون عن الحكم والسلطة، ولا يزال مسلسل تدمير البلد وإحراق المحلات وتقويض البنية التحتية على أشده تطالعنا به وسائل الإعلام بين الفينة والأخرى. ظهرت أحداث تونس ثم سرت في البلاد الإسلامية كسريان النار في الهشيم، ظهرت بعد ذلك في ليبيا، ثم ظهرت في مصر، ثم ظهرت في اليمن، ثم ظهرت في سوريا، ولا يزال المخطط التغريبي التدميري لبلاد المسلمين يسير، وهم ينظرون بعين الرغبة والرجاء أن تظهر هذه المظاهرات في بلاد الحرمين، تظهر في بلاد الحرمين. فإن قلت وما حكمها الشرعي؟ أقول لا جرم أن حكمها الشرعي هو التحريم، حكمها الشرعي هو التحريم بدلالة الكتاب وبدلالة السنة الصحيحة وبدلالة القواعد الأصولية ومقاصد الشريعة، حكمها التحريم، لا يجوز للإنسان أن ينضم في شيء منها ولا أن يخطط في تنفيذ شيء منها ولا أن يرضى عن أحد علم أنه يخطط لها، ولا بد من نصحه وإرشاده وزجره وتخويفه بالله، فإن استجاب وإلا فيجب من باب المحافظة على المجتمع رفع اسمه للسلطات حتى تأخذ على يدي هذا السفيه الذي يسعى إلى تقويض بنيان المجتمع وإلى تدمير بنيته. وإن الإبلاغ عنه رحمة له وللمجتمع، رحمة له حتى لا يتسبب في إزهاق الدماء وتدمير البلد وتحمل هذه الآثام، ورحمة للمجتمع حتى لا يذهب ببنيان المجتمع ولا يقوض أمنه وأمانه واستقراره. فالله الله باعتقاد هذا الحكم الذي هو تحريم المظاهرات. وإنك إذا نظرت إلى آثار المظاهرات التي سيأتينا طرفا منها إن شاء الله ليتبين لك بيانا صريحا أنها حرام، أنها حرام. فمن جملة الأدلة الدالة عليها من القرآن قول الله عز وجل واعتصموا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وكذلك قول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ووجه الدلالة على تحريم المظاهرات أن المظاهرات لا تسعى إلى وحدة الصف بل إلى تفريقه، ولا تسعى إلى اجتماع الكلمة بل إلى تمزيقها، ولا تسعى إلى لم شعث المجتمع بل إلى توزيعه فرقا وأحزابا متناحرة متطاحنة يحارب بعضها بعضا. ولا أدل على ذلك من تلك المظاهرات المليونية التي حصلت في بعض البلاد، بينما نجد مظاهرات مليونية أخرى تصادمها، فصار المجتمع منقسما متفرقا متنازعا مختلفا بين مؤيد ومعارض وبين لاعن وساب وبين مادح وذاكر للخيرات في البلد، حتى تراشق الشعب بينهم بالحجارة وضرب بعضهم بعضا بالعصي والخشب، بل بعضهم استعمل الأسلحة سواء البيضاء أو الأسلحة الرشاشة. فهؤلاء صاروا يقتلون هؤلاء وهؤلاء يقتلون هؤلاء. هذه أثار المظاهرات، تفرق المجتمع، تبعثر شعثه، تجعل المجتمع متنازعا متفرقا مشوشا مضطربا. أفيمكن أن تتفق هذه مع المقاصد الشرعية في الاعتصام والاتفاق واتحاد الكلمة ووحدة الصف؟ إنها لا تفضي إلا إلى التنازع، وإن التنازع لا يفضي إلا إلى الفشل، وإن الفشل لا يفضي إلا إلى ذهاب الريح. فالله الله بمحاربة هذه المظاهرات، فإنها ما ظهرت في مجتمع إلا تفرق أهله وتبعثرت كلمته وضعفت قوته وانهدم بنيانه، كما نراه وترونه وتطالعنا به وسائل الإعلام بين الفينة والأخرى. وكذلك من الآيات الدالة عليها قول الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وفي قراءة سبعية: يخربون بيوتهم بأيديهم. هذا مثل أنزله الله عز وجل في اليهود، في يهود بني النضير، لما خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يلقوا عليه حجرا فجاءه جبريل وأخبره الخبر، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيوش لهم. فصار اليهود لما عرفوا أنهم مهزومون صاروا يوقدون النار في نخلهم ويهدمون بيوتهم حتى لا يبقى منها شيء ينتفع به المسلمون. فأنزل الله: يخربون بيوتهم بأيديهم. فهذا وإن كان نازلا على سبب خاص، إلا أن المتقرر عند العلماء رحمهم الله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهو مثال أمرنا الله أن نأخذ منه العبرة والعظة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أهل العقول النيرة، يا أهل القلوب الحية، يا أهل الألباب المستنيرة، إياكم أن تفعلوا فعلا يعود تدميره على بنيانكم وبلادكم. احذروا من هذا فتكونون كاليهود الذين دمروا بيوتهم وأحرقوا اقتصادهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فإياك أن تفعل ذلك، وإنك إذا نظرت إلى نظرة بسيطة في واحدة من آثار المظاهرات لتبين لك أنها من جملة ما تدمر به المجتمع. أولا يتم إحراق المحلات وتكسير الزجاج وقلب السيارات وإحراق السيارات وتعطيل مصالح الناس وإقفال الشوارع وتخويف المارة وحظر التجول وإغلاق المحلات وإغلاق البنوك وانفتاح أبواب السجون حتى يخرج منها المجرمون يعيثون في المجتمع؟ أولم تسرق البيوت؟ أولم تسرق بيوت كثير من الناس في هذه المظاهرات؟ أولم تسرق المحلات؟ نحن نرى في وسائل الإعلام مظاهرات ونرى وراءهم أناسا يحملون الكراسي والماصات والكمبيوترات. وين هذا في المظاهرة؟ هذا هذا حرامي، هذا لص، هذا لص يسرق المجتمع، هذا لص سمحت له تلك المظاهرة أن يسرق المجتمع، وقد كانوا غير قادرين على فعل ذلك إذ كان المجتمع آمنا هادئا وادعا. فالمظاهرات صورة من صور التخريب في المجتمع، ومن قال غير ذلك فإنه يخالف الواقع، يخالف الحس. قد يقول لنا قائل: إنك أيها المتحدث إنما تتكلم عن المظاهرات المدمرة، ونحن لا ندعو لها، وإنما ندعو إلى المظاهرات السلمية. فنقول: يا أيها الرجل، ليس هناك شيء اسمه مظاهرات سلمية، وإنما هو حبر على ورق يكتبونه ويتعهدون به، وإلا ففي الحقيقة ليس هناك مظاهرات سلمية. لما؟ لأن هذه المظاهرات يجتمع في صفوفها العالم والجاهل، والذكر والأنثى، والكبار والصغار، والعوام وأنصاف المثقفين ممن لا يراعون في المجتمع مصالح ولا مفاسد. أفيستطيع هؤلاء في الصفوف الأولى في المظاهرات أن يحكموا جميع من يشارك معهم في هذه المظاهرات؟ الجواب لا. كم ادعوا أنها مظاهرات سلمية ثم رأينا أعمدة الدخان تحرق المحلات من ها هنا، وأين السلمية؟ وقد تكون مظاهرات سلمية في بدايتها، لكن إذا خالفهم ولي الأمر ونشر جنوده ليمنعوهم من التقدم فإنها سوف تنقلب من كونها سلمية إلى كونها مدمرة. حتى وإن كانت سلمية في أوائلها فهي مدمرة أشد التدمير في نهاياتها. فالواجب علينا أن نحذر منها وألا نرضى بها في مجتمعنا، وألا نفتح على أنفسنا ومجتمعنا ثغرة الموافقة على هذه المظاهرات. ولا بد أن نعلم أن من جملة ما يحرمها أيضا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا بد أن نعلم أن ولي الأمر في هذه البلاد يمنع المظاهرة المنع المطلق، يمنع المظاهرة المنع المطلق. فنظام المملكة العربية السعودية في المعروف لديكم يمنع شيء اسمه مظاهرات، فبما أن نظام ولي الأمر يمنعها فحينئذ يكون الترتيب لها، فيجعل التخطيط لها والتدبير لها من جملة ما يحكم عليه بأنه مخالف ومناقض لولي الأمر. والله عز وجل أمرنا بطاعته في غير معصية الله، وأمرنا بأن لا ننزع يدا من طاعة، ما أمرنا بطاعة، وأما إذا أمرنا بمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة. ونحن في المملكة ولله الحمد والمنة لم يأمرنا ولاة أمرنا بمعاصي، ولم يأمرونا بشيء من المنكرات، ولم يقفلوا أبواب المساجد أو يتابعون المصلين أو يجعلون على العلماء علامات استفهام إلا من عرف عنه خطأ، فحينئذ الدولة تقومه وتنظر في أمره. فإذا وجوب طاعة ولي الأمر يحتم علينا اعتقاد تحريم هذه المظاهرات، فولي الأمر في هذه البلاد يمنعها منعا باتا، لأنه رأى أن المصلحة الأمنية في هذه البلاد لا تحتمل القول بتجويز المظاهرات. وأما من السنة فجميع الأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة، وهي أدلة متواترة كلها أدلة تنص على حرمة المظاهرات وما أكثرها، وكذلك الأدلة الدالة على تحريم الخروج على ولي الأمر أيضا هي دالة ضمنا على تحريم المظاهرات، لأن المظاهرات خروج ضمني على ولي الأمر. وأما من الأصول فمن عدة قواعد: القاعدة الأولى لا ضرر ولا ضرار، وهذه من القواعد الخمس الكبرى المتفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن المعلوم أن هذه المظاهرات تتضمن ضررا وإضرارا في المجتمع على الفرد والمجتمع، على الفرد والمجتمع والبلد بأسره. ففيها إزهاق الأرواح، وفيها تدمير الأموال، وفيها انفتاح أبواب اللصوص لسرقة المجتمع، وفيها الإخلال بالأمن، وفيها كثير من المفاسد التي يطول تعدادها. فبناء على وجود هذه الأضرار فإن الشريعة تحرمها، ولا يمكن أن يتصور خروج مظاهرة لا أضرار فيها. فبما أنها تتضمن الضرر منك على غيرك سواء فردا أو مجتمعا، فإنها حينئذ تكون محرمة، ولا يخفى أضرارها على بصير بأحوال البلاد التي وقعت فيها هذه المظاهرات. ومن الأصول والقواعد أيضا أن المتقرر عند العلماء أن الضرر لا يزال بضرر أعظم، وهذا متفق عليه بين العلماء. إذا تعارض ضرران روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. فإذا عندنا ضرران أحدهما أصغر والثاني أكبر، فحينئذ نحتمل الضرر الأصغر من أجل دفع الضرر الأكبر، فلا يجوز أن ندفع الضرر الأصغر ونقع في ضرر أكبر، كما قيل: أراد أن يبني قصرا فهدم مدينة ومصرا. أراد أن يعالج شيئا فانفتحت عليه أبواب الأمراض من كل جهة. فإن سلمنا أن المظاهرات تعالج منكرات معينة في البلد، وأن أصحابها إنما يريدون تعديل بعض الأخطاء كضعف الرواتب أو وجود البطالة أو وجود بعض السجناء المظلومين، فهذا ضرر. وجود المسجون المظلوم هذا ضرر، وجود ضعف الرواتب وحاجة الناس إلى زيادتها هذا مقصود ومطلوب. سلمنا أن المظاهرات هذه مطالبها، لكن هذه مطالب إن لم تحقق فإن أضرارها ترجع إلى أضرار فردية خاصة. لكن إذا ثارت هذه المظاهرات وانعدم الأمن فإن الضرر سوف يعم جميع البلد ويأكل الأخضر واليابس ولا يذر على أمن المجتمع. فإذا المظاهرات إن كنا نرجو بها رفع ضرر، فاعلم أننا بتجويزها والدخول فيها سوف نقع في ضرر أعظم. فإذا نصبر على ضررنا الأول ونحاول أن نجد طريقة لعلاجه وحله وكشفه من غير أن نقع في ضرر أعظم منه. هذا مثل شايب من الشيبان، يعني من باب الطرفة، شايب من الشيبان تعطلت رجليه، عمره 70، كرفت ذي الرجلين إذا قالت بس، يوم تعبت عقب 70 قال ليه، فراح يعالجه طبيب، فأخبره الطبيب أن هذه الحبة قد تكون لها آثار جانبية لكنها إن شاء الله بتنشطك، قال عطنيها، فأكلها فاستقامت رجليه ففقد سمعه وضعف بصره وضعفت حركة يديه. فهذا أراد أن يعالج ضررا خفيفا فوقع في ضرر أعظم منه. فلا ينبغي أن تكون نظرتنا مقصورة على أضرار معينة خاصة ونغفل عن تلك الأضرار المجتمعية العظيمة الخطيرة التي سوف تنتج من هذه المظاهرات. فالواجب علينا الحذر من ذلك. ومن القواعد المقررة والأصول المحررة أنه يحتمل الضرر، انتبه يا أخي، أنه يحتمل الضرر الخاص من أجل دفع ضرر عام، يحتمل الضرر الخاص من أجل دفع ضرر عام. فهب أن الرواتب قليلة، هذا ضرر خاص. هب أن إنسانا مظلوما من العلماء أو من الناس مسجون في السجون، هذا ضرر خاص يرجع له وعائلته فقط، نحن لا نرضى بوجود هذا الضرر. لكنه لا يجوز لنا أن ننظر إلى هذا الضرر الخاص ونرتكب من أجله أضرارا عامة، هذا منافي لأصول الشريعة، هذا خطأ. الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني يقول للمسلمين: لا تسبوا آلهة المشركين، مع أن سب آلهة المشركين فيه خير وعبادة لله، فلماذا يا ربي لا تريدنا أن نسب آلهتهم؟ قال: لأنكم لو سببتم آلهتهم فإنهم سيسبونني أنا. فإذا اتركوا سب آلهتهم حتى يتركوا سبي. فإذا يحتمل الضرر الأقل، يحتمل الضرر الخاص الأقل من أجل دفع الضرر العام الذي لا يخفى على أحد، الذي لا يخفى على أحد. ومن المعلوم من الأدلة الشرعية كتابا وسنة أننا مأمورون عند جور الحكام بماذا؟ بالصبر واحتساب الأجر. عند جور الحكام وظلمهم وأكل المال بالباطل وسرقة أموال المسلمين وبيت المال، لا يجوز لنا أن نتظاهر. هذا المخرج ما دلنا عليه لا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلمه ثابتا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هو طريق مستورد من بلاد الكفر، خرجوا وتظاهروا وأنكروا فصار يقلدهم بعض شبابنا. فإذا طريقة الإنكار بالمظاهرات إنما هي طريقة مستوردة من الكفرة. أما سلفنا الصالح، أما أدلة الوحيين، فأتحداك أن تجد فيها دليلا واحدا يدل على جواز المظاهرات. شغب بعض الناس بأدلة ظنوا أنها تنفعهم، ولكن سنذكرها الآن ونجيب عنها إن شاء الله تعالى. فليس هناك دليل يدل على المظاهرات وعلى الإنكار على الحاكم عند ظلمه بهذه الطريقة المحرمة. فالإسلام لم يشرع عند ظلم الحاكم الشرعي المسلم إذا ظلم وطغى وبغى وأقر الفساد في بلاده ومنع الصالحين من الإصلاح، إنما نحن مأمورون تجاه هذا بالصبر واحتساب الأجر وبالإنكار بالتي هي أحسن واتباع الطرق الشرعية في المناصحة في علاج المشاكل حتى لا يتحرك على المجتمع شيء ساكن ولا ينفجر عرق يكون في انفجاره سيلان دم المجتمع بأسره. ولو قلبت الأدلة لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن وراءه حكاما ظلمة، سيكون هناك حكام ظلمة، يأتي أمراء تعرفون وتنكرون، شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، لكنهم إذا سألوا عن الحل وسألوا عن طريقة العلاج ما يقول: يلا تجمعوا تظاهروا عليكم بهم. لا ما في أحد، من يقول هذا؟ من أين جاءوا بهذه الطريقة؟ إنما يقول: اصبروا، اسمعوا، أطيعوا. هذا هو المخرج الشرعي: الصبر والمناصحة وإنكار المنكر بالتي هي أحسن والموعظة بالطريق الشرعي الذي لا يحرك عرقا ساكنا يكون في تحريقه تدمير المجتمع. ولذلك الذين ينكرون منكرات الحكام بالمظاهرات حقيقتهم أنهم مخالفون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بالصبر عند جور الأئمة. فهذا نهي عن استعمال الفوضى وإثارة العامة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ويطيب لي أن أوجه رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال، وإلى جميع الوزراء، وإلى كافة الأمراء، وإلى كافة حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أنا أعلم أنهم لا يسمعون، لكن ربما يسمعونها في وقت آخر، وهي أننا ندين لك يا خادم الحرمين بالسمع والطاعة، ونقسم بالله ألا نتآمر مع غيرك عليك ولا على بلادك ولا على السمع والطاعة، ولكن نوصيك بأن تتقي الله عز وجل فينا، نوصيك بأن تتقي الله عز وجل فينا. يا حكام هذه البلاد اتقوا الله في هذا الشعب، يا أيها الأمراء اتقوا الله في هذا الشعب، أيها الوزراء اتقوا الله في هذا الشعب، يا من ولاكم الله أمرا من أمور المسلمين اتقوا الله في من تحت أيديكم، فإن لهم مطالب لا بد من النظر فيها، إن كانت مشروعة ومقدور على تطبيقها فالحمد لله، نستدفع الشر بتطبيقها وتنفيذها وعدم الالتهاء عنها. فإن الشعب له مطالب وله مقاصد، وكم من جائع يحتاج إلى أن تمد لقمة الطعام في فمه، وكم من عار يحتاج إلى أن تستروه، وكم من فقير يحتاج إلى أن تعينوه. وقد فتح الله عز وجل عليكم الدنيا وأغدق عليكم نعما عظيمة وأخرج لكم من بركات الأرض، فالله الله في هذا الشعب. وإن شعب المملكة شعب يستحق الإكرام، لأن الشعوب ثارت على حكامها إلا هذا الشعب، لا ضعفا من الشعب لا، وإنما لأنه شعب ينبثق في أفعاله من الكتاب والسنة، شعب ينبثق في أفعاله وتصرفاته مع حكامه من هدي الكتاب والسنة. لكن الشعوب التي لا تنبثق من الكتاب والسنة ولا تحكم في دساتيرها الكتاب والسنة ثارت على حكامها. فإذا هذا شعب كريم يستحق أن يكرم، هذا الشعب يستحق أن يكرم، يستحق أن ينظر في مطالبه، يستحق أن تلبى مطالبه. ثارت الشعوب إلا شعب المملكة، خرجت الشعوب على حكامها إلا شعب المملكة، لا يزال هادئا، مستقرة أموره، وادعة أحواله، محبا لحكامه، ملتفا حول علمائه. هذا الشعب شعب نادر في هذا الزمن. فالله الله أيها الحكام في هذا الشعب الكريم، والله الله أيها الأمراء والوزراء في هذا الشعب الكريم، فإنه شعب ينبثق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما أن على الشعب حقوقا لا بد من أدائها لحكامه، فكذلك على الحكام أيضا حقوقا لا بد من أدائها للشعوب. وأنا أقول هذه الكلمة ديانة لله عز وجل. ثم إن طرق الإنكار على الحاكم كثيرة جدا ولله الحمد، ولن نحتاج في يوم من الأيام إلى المظاهرات. عندنا طريقة المشافهة، عندنا طريقة المكاتبة البرقية، عندنا طريقة الوصول إلى من يستطيعون الوصول إلى العلماء الأمراء والحكام. وإذا سدت الطرق في أبوابنا فعندنا طريق من؟ طريق الله بالدعاء لحكامنا بالصلاح والهداية والاستقامة. فإن دعاء الله عز وجل من أعظم الأبواب التي يصلح بها القلوب ويهدي بها النفوس. ولكن مع وضوح هذا الأمر فإن أهل الباطل يأبون إلا أن يدسوا السم في العسل ويجعلوا تحت التبن ثعبانا، ويحاولون أن يجلبوا بخيلهم ورجلهم على تدمير هذا المجتمع، ولا يأتون الباطل من بابه، بل يحاولون أن يزخرفوا أقوالهم بأدلة الكتاب والسنة، ويبحثون عما يدل على تجويز المظاهرات. ففتحت شبكات مواقع في الشبكات العنكبوتية همها أن تحشر الأدلة التي تدل على جواز المظاهرات، وقد اقتنع بهذه الأدلة بعض أنصاف المثقفين والعوام، ولكن انتدب لها العلماء العارفون وأجابوا عنها وأماطوا وجه اللثام عنها وبيّنوا أنها لا تدل على ما يريدونه من المطالب لا في صدر ولا ورد. أنا ذكرت الأدلة الدالة على تحريمها من الكتاب والسنة والقواعد الأصولية ومقاصد الشريعة، لكن هؤلاء يستدلون بجمل من الأدلة يستدلون بها على جواز المظاهرات، وهي شبه كثيرة، لكن أخطرها والذي يرددونه دائما هو 7 شبه أو 8 شبه. الشبهة الأولى، ادعى مجوز المظاهرات أن فعل المتظاهرين قد دلت عليه السنة، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد إسلام عمر رضي الله عنه على رأس صفين من أصحابه، على الأول منهما عمر رضي الله عنه، وعلى الثاني منهما حمزة رضي الله تعالى عنه، وهذا رغبة في إظهار الإسلام وإظهار قوة الدين. فقالوا هذا دليل على جواز المظاهرات، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج هو وحمزة وعمر في صفين من أصحابه متظاهرين، فلماذا تحرمون المظاهرات وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده؟ هذا دليل أشكل على كثير من الشباب. وجوابه من وجهين: الوجه الأول أن هذا الحديث اشطب عليه، ضع عليه علامة إكس، هذا حديث ضعيف لا يصح بمرة. هذه القصة، قصة خروج عمر رضي الله النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر وحمزة، هذه لا تصح، لأن فيها رجلا يقال له إسحاق بن أبي فروة، وهو رجل ضعيف في الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تحل عندي الرواية عنه. وقال في موضع آخر: ما هو بأهل أن يحمل عنه ولا يروى عنه. وقال الإمام ابن معين رحمه الله: كذاب. فإذا لا يجوز أن تعارض تلك الأدلة الصحيحة الصريحة المذكورة بهذه الرواية الضعيفة. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ثم أضف إلى هذا جواب آخر، وهي أننا لو سلمنا جدلا صحة هذه الرواية، فهل كان في مكة ولاية شرعية وحاكم مسلم حتى يتضمن خروج النبي خروجا على هذا الحاكم المسلم؟ الجواب: لا، وإنما كانت الولاية في مكة ولاية حربية لكفار قريش، ليس هناك حاكم شرعي في مكة حتى يكون خروج رسول الله وخروج أصحابه إنكارا على هذا الحاكم الشرعي أو رفضا لولاية هذا الحاكم الشرعي. أنتم معي بهذا؟ هذا لو سلمنا ماذا؟ لو سلمنا صحة هذه القصة أصلا، فإنه لا ولاية في مكة، وكان أعداؤهم حربيين، فلما تقووا استعملوا القوة في مقدار ما يستطيعون عليه. فإذا لا حجة لهم في هذه القصة، لا من باب الرواية ولا من باب الدراية. الشبهة الثانية، وهي شبهة أخطر من الأولى، يقولون: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه جارا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. ثم جاء فقال له اصبر ثلاث مرات وهو يقول له اصبر. فلما جاءه في الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك في الطريق، يعني طلع أثاث بيتك وارمه في الطريق. ففعل ذلك الرجل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس يمرون على هذا الجار وهو يرمي متاعه متأذ من جاره، فجعل الناس يجتمعون عليه ويسبون جاره ويذمونه. فلما رأى جاره هذا الأمر جاء وتعهد أمام الله أنه لم يعد يؤذيه مرة أخرى، فتفرق الناس. طيب، ما وجه الدلالة من هذا؟ اجتماع الناس على هذا الشخص في الطريق وامتلاء الطريق به، هذا كاجتماع المتظاهرين في الميادين العامة من باب الإنكار، فإن هذا الرجل إنما فعل ذلك الأمر واجتمع الناس عليه من باب الإنكار. فالمتظاهرون إذا خرجوا وقطعوا السبل وامتلأت بهم الدوارات العامة ذي والميادين العامة فإنما ينكرون، ففعلوا كما فعل هذا الصحابي ومن اجتمع حوله. فلماذا تنكرون المظاهرات وقد دل عليها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره لهذا الصحابي؟ أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول، وهو ينسف هذا الأمر مطلقا، وهي أن رواية فاجتمع عليه الناس، هذه الجزئية من الحديث هذه اشطب عليها، فإنها زيادة ضعيفة. الرواية هذه فاجتمع عليه الناس رواية ضعيفة، فقد أخرجها البخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن عجلان عن أبيه به، وأنتم تعرفون أنه ضعيف في الحديث. هذا وجه. الوجه الثاني أن هذا الرجل إنما فعل ما فعل بعد استئذان من؟ بعد استئذان من يا جماعة؟ ولي الأمر. من ولي الأمر الذي استأذنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الرجل دبر من وراء ولي الأمر؟ هل هذا الرجل خطط مع أعداء ولي الأمر خارج البلاد كما يفعل في المظاهرات الآن؟ الآن يا رجل المتظاهرون يأخذون توجيهاتهم بالواتساب وسائل التواصل الاجتماعي، يأخذون توجيهاتهم من أسماء مستعارة ما يدرون منهم، ما ندري من يقف وراء هذه الأسماء المستعارة، أهو عدو أم حبيب، أهو قريب أم بعيد، أهو سني أو بدعي، أهو كافر أو مسلم، ما ندري عنه. أبو قتادة، أبو البراء، طيب خير يا أبو قتادة أبو لوا، تعرفه منه؟ ما أعرفه. طيب يا ثور قال لك اطلع في البلد وتطلع على طول وبس، قال لك جمع الناس في الشارع وفي الميدان وتمشي وبس، ما تعرف منه؟ هل هو عالم؟ هل تبرى به الذمة يوم القيامة؟ أنا قرت يدربي بعض الناس تغفر الله يدربي رأسه بس ما يدري. هذا دليل على الجهل، هذا دليل على السخافة، سخافة التفكير. لا بد من الرجوع للعلماء في مثل هالمسائل المصيرية، هالمسائل اللي حصل فيها خطأ دمر المجتمع، يدمر مجتمعنا بأخطاء مثل هؤلاء الجهال وأنصاف المثقفين والعوام. ها يجوز يا جماعة؟ الله الله، مجتمع انت بتطيع في اللي يخصك بنفسك بكيفك يا أخي، لكن بتطيع ناس مجهولين فيما يدمر مجتمعك؟ لا يا شيخ، لا لا، قف، نحن كلنا في وجهك نقول لك قف، هذا خطأ. فإذا هذا الأعراب، هذا الرجل ما فعل ما فعل بالتخطيط والتدبير، وإنما ذهب مباشرة إلى ولي الأمر في ذلك الزمان يستأذنه ماذا يفعل، فدله على ما يفعل. هل المتظاهرون الآن ذهبوا إلى الملك أو ذهبوا إلى الجهة المختصة واستأذنوا أن يخرجوا؟ الجواب لا. أنا أدري إلا بعد الصلاة مروعين مجتمعين عند مسجد، ما تدري أجهزة الأمن إلا وهم مرتاعين من يلا الحقوا روحوا الناس تجمعوا. فإذا لا يستدل بهذا الحديث على ما يفعله المتظاهرون، لأن تدبيرهم عن غير علم ولي الأمر، وأفعالهم لا تمت إلى ولي الأمر بصلة، فإذا لا يستدل بهذا الحديث، لا يستدل. ومنها كذلك أن اجتماع الناس، أن بيروح بقطة معه، أن اجتماع الناس على هذا الأعرابي، انتبهوا يا جماعة، أن اجتماع الناس على هذا الرجل هل كان بتدبير وتخطيط منهم واتفاق ولا حصل قصدا؟ مروا في الطريق ورأوا هذا الرجل ووقفوا ينظرون في حاله، إنما حصل قصدا لا اتفاقا، حصل قصدا، عفوا، حصل اتفاقا لا قصدا، حصل عن غير قصد. رأوا هذا الرجل يرمي متاعه، رأوا هذا الرجل يرمي متاعه، وقفوا يشوفون ايش بال الرجال، وقفوا يرون ما بال الرجل. هل يستدل به على تلك المظاهرات التي يحصل فيها التدبير في اختيار الموقع وفي اختيار الطرق التي نأتي إلى هذا الموقع من قبلها؟ ثم شوف أصحاب العقول الفذة، إذا سد رجال الأمن طريقا نذهب للطريق بي، عندهم خطة أي وعندهم خطة بي وعندهم خطة جي، تصدق يا خالد؟ عندهم خطط، ثلاث خطط، إذا سدوا هذا نروح معه. هل يستدل على هذا التدبير والكيد الكبار والتخطيط المسبق بفعل أعرابي خرج لوحده ثم اجتمع الناس عليه لا قصدا وإنما من باب الموافقة فقط؟ لا لا لا، يخدعونكم، انتبهوا، لا يخدعونكم، أمنكم أمنكم يا جماعة، ولا تأمركم دينكم دينكم، انتبهوا، ترى في خطوط حمر ما نرضى أن أحد يتجاوزها، ترى. ولا أقول ذا الكلام ترى مجاملة للملك ولا المجاملة لأحد، لكن هذا شعبي، هذه بلادي ذي، هذه بلاد المسلمين، هذه بلاد الحرمين ذي، قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اهتزاز الأمن فيها يهتز به أمن الحرمين، أنت بتصير ثغرة يهتز بها أمن الحرمين؟ يا رجل اتق الله لا تكون أنت الثغرة التي يدخل منها في هذا المجتمع. فلا يستدل بهذا الحديث على هذا الوجه أبدا أبدا أبدا أبدا. ثم أضف إلى هذا إن دعوتنا مبنية على أي شيء؟ على ثلاثة أدلة. دعوتنا مبنية يا جماعة على ثلاثة أدلة، على كتاب الله عز وجل، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. طيب أسألكم بالله، هل هذا الحديث كان السلف الصالح يعرفونه؟ هل سمعوا هذا الحديث السلف الصالح؟ سلف الصالح هل سمعوا هذا الحديث ولا ما سمعوه؟ سمعوه. هل فهم أحد منهم أنه يدل على تجويز المظاهرات؟ الجواب لا، رووه في كتبهم المعتمدة وأخرجوه، ومع ذلك لم يفهم أحد منهم أنه دليل على تجويز المظاهرات. فالذي يفهم من هذا الحديث أنه يدل على تجويز المظاهرات فهذا فهم في الحديث فهما مخالفا لفهم السلف. والمتقرر عند العلماء أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة وأئمتها فإنه يعتبر فهما باطلا. إذن اتضحت هذه، ما لهم دليل في هذه؟ لا، خطأ. الشبهة الثالثة، خذ شبهة ثالثة، وهذه شبهة تدلك على سخف عقول هؤلاء. قالوا: أولم تدعو الشريعة لصلاة العيد بالمصليات؟ طيب إلا سبي بعدين قال هذه مظاهرات. ما يكشفك، ما يفكر هذا، يقول هذه مظاهرات، الناس يطلعون من بيوتهم ورايحين لمصلى العيد. لم ترضى الشريعة أن يصلى في مساجد الحي، بل اجتمع أهل الحي كلهم وأهل البلد في مصلى واحد. أو ليس هذا فيه إظهار المظاهرات؟ أو ليس هذا فيه إظهار قوة؟ يستدلون به. وكذلك يستدلون بحث الرجال والنساء حتى ذوات الخدور والتي لا خمار لها، وحتى الصبيان. يستدلون بحشد أهل البلد كلهم في مصلى العيد، يستدلون به على جواز المظاهرات. ولا أدري في الحقيقة ما وجه الاستدلال بذلك. وقد أجاب العلماء عن ذلك أن تشريع الصلاة في مصليات العيد ليس من باب إظهار قوة المسلمين. لا، من قال هذا؟ أين الدليل على هذا؟ أنت هذا فهم فهمته فقط، وإلا فلا شيء يدل عليه في الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ذوات الخدور والحيض أن يخرجن ماذا قال؟ يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإذا هذا الاجتماع العام حتى يشهدون الخير ودعوة المسلمين ليس فيه قرينة تدل على أن هذا الاجتماع من باب ماذا؟ إظهار القوة وإخافة الحاكم. هذا ليس بصحيح. فإذا لم تشرع صلاة العيد في المصليات لإظهار قوة المسلمين، وإنما لشهود الخير ودعوة المسلمين، وإظهار هذه الشريعة لحكم منها إظهار تآلف المسلمين والاجتماع في مكان واحد لإظهار الفرح والسرور بهذا العيد. وهذا لا يفهم منه في صدر ولا ورط تجويز المظاهرات. ثم يا إخواني، التجمع في المظاهرات تجمعات منكرة، أفيستدل بالتجمعات الشرعية على تجويز التجمعات المنكرة؟ الاجتماع في صلاة العيد اجتماع شرعي لا تجني الأمة منه إلا كل خير، أفيستدل به على تجويز الاجتماع في المظاهرات التي لا تجني منه الأمة إلا كل شر؟ تالله إن هذا لمن أفسد القياس، ويذكرني بقياس المشركين الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. البيع مثل الربا؟ البيع الذي أحله الله وأمر به تجعلونه مثل الربا التي اتفقت كلمة الرسل على تحريمه؟ أفتجعلون الاجتماع في المظاهرات التي يختلط فيها الحابل والنابل، والتي تراق فيها الدماء، ويتضارب فيها المسلمون بالعصي والخناجر، ويتم فيها الخروج على الحاكم، ويتم فيها رفع الأصوات والفوضى وانتشار اللغط، أفتمثلونه باجتماع الناس في مصليات العيد وتجعلون اجتماعهم دليلا على ما تريدون؟ تالله إنها لإحدى الكبر. هذا دليل على أنهم اعتقدوا ثم استدلوا، فلا يدل ذلك على ما يريدونه مطلقا، لا من باب القياس ولا من باب غيره. ومن شبهتهم كذلك، وهم يدندنون حولها كثيرا، وهي أنهم يجعلون المظاهرات وسيلة من وسائل إنكار المنكر. فيقول لك: أولا يجب إنكار المنكر شرعا بأدلة الكتاب والسنة؟ فتقول: نعم، قد تواترت الأدلة كتابا وسنة على وجوب إنكار المنكر. يقول: طيب يا أخي، أنا الآن في المظاهرات هذه إنما أنكر منكر، ليش تنكر علي أنت؟ أنا أنكر منكر. هذه شبهة. الجواب عن هذه الشبهة: إن المتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. فنعم نحن نشجعك ونشد على عضدك في إنكار المنكر، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، أنكر المنكر، لكن انتبه، مقصودك في إنكار المنكر سليم، لكن لا حق لك أن تتوصل إلى هذا المقصود السليم بطريقة منكرة. فإن المنكر إنما ينكر بالمعروف، لا ينكر بما هو أشد منه إنكارا نكرا. لا حجة علينا أنك تريد أن تنكر المنكرات، فنحن نؤيد هذا المقصود ونثني عليك وندعو لك بالتوفيق في هذا المقصود، لكننا نخطئك في الوسيلة التي توصل إلى هذا المقصود. فكون قصدك سليم لا يسوغ لك أن تسلك في تحصيله أي طريقة. مثل واحد يحب الصدقة حبيبي، يحب الصدقة بس ما عنده دراهم، راح يسرق عشان يتصدق. ايش تقول فيه يا خالد؟ خالد ايش تقول فيه؟ اي نعم. طيب الصدقة دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، أن تنكر الصدقة؟ أجل ايش تنكر؟ الله عليك. فهذا هو، فإذا نحن لا ننكر المقصود، وإنما ننكر ماذا؟ ننكر الوسيلة. فمن قال لك إن هذه الوسيلة جائزة شرعا؟ كيف تريد أن تنكر المنكر بوسيلة دل على تحريمها الكتاب والسنة ومقاصد وأصول الشريعة العامة؟ هذا لا يجوز يا حبيبي، عندك طرق أخرى للإنكار إلا هذه؟ لا، هذه خل هذه، هذه ما فيها خير، ما فيها خير ولا فيها مصلحة ولا منفعة للمجتمع، هذه ما فيها إلا الشر يا حبيبي، ما فيها إلا الشر والبلاء المستطير على عليك وعلى المجتمع بأسره. عندك طرق أخرى، فإذا هذه ليست بحجة. ثم أضف إلى هذا، تعال اسمعني بعقلك، أنت الآن تريد أن تنكر منكر، أليس كذلك؟ طيب، واخترت طريقة المظاهرات للإنكار، هل أنت متأكد أن هذه الطريقة سوف تحقق لك المصلحة المرجوة؟ هل أنت متأكد؟ لأننا نرى مظاهرات كثيرة ثارت في البلاد من حولنا، ومع ذلك ما حقق لهم شيء. وش حصلوا؟ طرحوا حاكم، جاء حاكم غيره نفسه يعني إلا قريب، سعيد وخمبارك، وهذا اللي رفضوا حاكمهم، ثم بدأ ينزل عليهم القنابل العنقودية في براميل من فوق تدك العمارة دك بمن فيها، لا يرحم لا طفل صغير ولا بهيمة ترتع ولا شيخا فانيا. إذن ما حصلت شيء. فأنت الآن بالمظاهرات، انتبه اللي بقوله، أنت الآن بالمظاهرات سوف توقع المجتمع في مفاسد متحققة، تطلب بها مصالح متوهمة، ولا يجوز للإنسان أن يوقع المجتمع في مفاسد متحققة يرجو بها مصالح ما يدري هو بتحصل ولا مي بحاصله. لا يا شيخ، وينك انت؟ غلط، هذا غلط، هذا خطأ. لا بد أن تكون هذه الطريقة لا مفاسد فيها، والمظاهرات يتفق الجميع أنها منطولية على المفاسد. ثم جاء واحد من العلماء وقال خلهم شوي. طيب خلها هذه الطريقة الآن، لو حصلتم بها المصالح، تظاهرتم وخاف ولي الأمر ورفع رواتبكم، تحققت مقصودكم؟ تحقق مقصودنا. طيب تظاهرتوا وخاف ولي الأمر وقال طلعوا المساجين، طلعوهم، تحقق مقصودكم بالمظاهرات؟ أو تحقق المقصود يدل على سلامة الوسائل؟ جواب لا. ليس كل وسيلة حصلت بها المقصود تدل على مشروعية الوسيلة، بدليل واحد مسخن راح للقرايين ولا طاب عندهم، ما قدر الله عافيته، قالوا ايش بسوي؟ قال بروح للساحر، العافية عند الساحر. فراح عند الساحر، من يوم قعد عندها الساحر وساحر كلب عنده جن، فعافها الله، شفاها الله عند الساحر، ما شفاها الله عند المطاوعة. هل هذا دليل على جواز الذهاب للساحر لما تحقق مقصودك المطلوب؟ جواب لا. إذن هذه الوسيلة محرمة سواء تحقق مقصودها أو لم يتحقق مقصودها. يعني ليس وجود مظاهرات في بلاد أخرى تحققت مقاصدهم بها بحجة علينا أن نتظاهر حتى نحصل المقاصد، لا، هم تحققت مقاصدهم بطريقة محرمة حتى ولو تحققت مقاصدهم. فوجود فترتب المقاصد على الوسائل ليس دليلا على سلامتها ولا على صحتها، هذا شيء وهذا شيء. أنا أذكر في شايب سألني قال وش رأيك في طريقة الخم؟ ندري أهل الفلاش تعرفون الخم ولا ما تعرفونه؟ ولا هذه من ثقافة أهل الدلم؟ الخم الواحد اللي انطاح له في محل وش يسوون به؟ يخمون التراب. طيب هل هذا الخم طريق شرعي ولا لا؟ قلت له والله يا أخي هذه أمر غيبي، وأمور الغيب مبنية على توقيف، وليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية هذا. قال بس يا أخي والله أنا ولدي طاح عند باب المدرسة ورحت وخميت وطاب. فيريد أن يستدل على سلامة الوسيلة بماذا؟ بتحقق المقصود. هذا خطأ، هذا خطأ بإجماع العلماء، خطأ بإجماع العلماء خطأ. قد يذهب المريض للساحر ويشفى، بل قد يأتي الإنسان إلى القبر، إلى القبر ويدعو ويستجاب له، ابتلاء من الله. أو تحقق المقصود دليل على جواز عبادة القبر؟ لا. إذن قد يتظاهر بعض الناس في بلاد أخرى ويتحقق مقاصدهم، تنزل ولاة أمرهم ورؤساء جمهورياتهم عند مطالبهم، لكن هل هذا دليل يسوغنا أن نفعل مثل الفعل؟ جواب لا. فإذا لا حجة، لا حجة أبدا لأصحاب المظاهرات، فهي طريقة مستوردة غريبة عن الشريعة. ومن شبههم كذلك، ولعلكم تؤخرين الإقامة شوي لو أذن لنا فضيلة الشيخ والمحافظ كذلك، من شبههم يقولون تعال وش تقول في السلف؟ أقول والله ونعم، والله ونعم الحن غانمه على العين والرأس. قال طيب العز بن عبد السلام تظاهر على الأمراء، العز بن عبد السلام تظاهر على الأمراء، فيستدلون بما فعله العز بن عبد السلام، فقد فعلوا أمثال هذه المظاهرات. إيش تقول فيها؟ يلا تبي فعل السلف هذا؟ الجواب أن المتقرر أن أفعال العلماء يستدل لها لا بها، فأنا أطلب دليلا على تجويزها، فلا حق لك أن تقول أفتى بجوازها فلان وفلان، فإن فتيا فلان وفلان ليست أدلة، بل هي فتاوى تحتاج إلى أدلة لتصححها. فأنا قلت عاطني دليل، فالدليل هو من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع الثابت والقياس الصحيح. فأفعال العلماء مهما بلغت ليست بحجة على الشرع مطلقا. ثم إذا سلمنا أن فاعلها سلفي المعتقد ممن يقتدى به، ولكن العز بن عبد السلام على وجه الخصوص قد أخذت عليه في عقيدته ملاحظات كثيرة أجاب عنها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكثير من البدع قد وقع فيها من يسمون بالعلماء، فالعز بن عبد السلام مثلا يرى، وهذا موجود في كتابه مصالح الأحكام، يرى أن بإمكان الأولياء أن يطلعوا على اللوح المحفوظ، يرى أن بإمكان الأولياء أن يطلعوا على اللوح المحفوظ، وهو من الطاعنين رحمه الله، وهو من الطاعنين في اعتقاد السلف في صفات الله عز وجل، وقد بيّن كثيرا من ضلالاته أبو العباس بن تيمية في كثير من مواضع الفتاوى، وذمه كثير من السلف. نعم له أفعال رجولية ومواقف شجاعة يشكر عليها، نعم، ولكن في هذه المسألة ليس هو بقدوة لنا فيها، لأنه عالم وأفعال العلماء يستدلوا لها، وليس من السلف الذين أمرنا بالاقتداء بهم، فليس هو من الصحابة ولا من التابعين ولا ممن تبعهم بإحسان في مسائل الاعتقاد. إذن لا يستدل بفعل أحد من العلماء، لأنهم يقولون لنا شف بعض علماء الأزهر نزل في المظاهرات، شف بعض علماء الجامعة الفلانية نزل في المظاهرات. نقول هذه أفعال علماء، هذه ليست أدلة، هذه أفعال علماء، وأفعال العلماء لا تجعل حجة على الشرع. ومن شبههم كذلك وهي من الشبه الخطيرة في الحقيقة، قالوا إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أجازت المظاهرات، وطلحة رضي الله تعالى عنه، طلحة بن عبيد الله، أجاز المظاهرات، وكذلك الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد أجازوا المظاهرات. قلنا وأين أجازوها؟ قالوا لما خرجوا في صفوف وتجمعات يطلبون قتلة عثمان، خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقد حصل بخروجهم وقعت أي وقعة؟ وقعة الجمل. وقد حصل في خروجهم وقعت وقعة الجمل، فقالوا إن اجتماعهم في وقعة الجمل إنما هو عبارة عن صورة من صور المظاهرات، لأنهم أرادوا بذلك الضغط على علي بن أبي طالب وتعديل مسار البحث عن قتلة عثمان. ايش تقول في هذا؟ تقدح في أم المؤمنين؟ تقدح في الزبير؟ الجواب لا، الجواب لا. انتبه، أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول، إن العلماء اتفقوا على أن فعل الصحابي ليس بحجة إذا عارضه صحابي آخر، وانتهى الدليل. إذا عارضه صحابي آخر فليس فعله ولا قوله بحجة، وهذا بإجماع العلماء من الفقهاء والأصوليين والمفسرين، وتجدون هذا الإجماع موجودا في روضة الناظر وفي غيره. فمتى ما قال الصحابي قولا أو فعل فعلا ثم جاءنا صحابي يخالفه، فإذا ليس قول هذا بحجة على هذا ولا قول هذا بحجة على هذا، ونتبع ما رجحه الكتاب والسنة من قوليهما. فكما أن عائشة والزبير وطلحة أجازوا ذلك وخرجوا، إلا أن هناك جمعا كثيرا بل جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان أنكروا خروجهم. ويؤيد هذا الوجه الثاني أن عائشة وطلحة والزبير صرحوا في آخر حياتهم أنهم ندموا على هذا الخروج، ندموا على هذا الخروج، وودوا أنهم لم يخرجوا ولم يكونوا سببا لفتنة المسلمين في هذه الوقعة. ثم ما خرجوا للقتال أبدا، وإنما القتال حصل من باب الموافقة لوجود بعض المنافقين في الصفين، لوجود بعض المنافقين في الصفين. فإذا الذي صدر من عائشة والزبير وطلحة لا جرم أنه خطأ ندموا عليه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية. فإذا فعل ندموا عليه وبيّنوا أنهم أخطأوا فيه، إيش تستدل به إلى الآن؟ ليش تجعلها دليل؟ إلا لأنك صاحب هوى وصاحب شهوة وتريد بالمجتمع الشر، وإلا ندموا عليه. يا أخي ندموا عليه، كأنهم تراجعوا عنه، قالوا يا ليتنا ما خرجنا، خطأوا أنفسهم. فكيف تستدل بخطئهم ولا تستدل بصوابهم لما تراجعوا؟ هذا يدل يا إخوان على أن أفراد الصحابة ليسوا بمعصومين، أفراد الصحابة ليسوا بمعصومين، بل يخطئون تارة ويصيبون تارة وهم مجتهدون في صوابهم وخطئهم. فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، فلا ندخل في هذا الباب قادحين فيهم أبدا. فإذا لا يغرنكم هذا الدليل، فقد عارضهم في ذلك صحابة وقد بيّنوا كذلك أنهم رجعوا. بل إن الشعبي رحمه الله يقول ما نهض في هذا الأمر إلا أربعة من أصحاب رسول الله، بس هم اللي خرجوا على علي بن أبي طالب، قال ما نهض في هذا الأمر إلا أربعة، ثم عدهم. إذن هذه شبهة باطلة. ومن شبههم كذلك أن المظاهرات جهاد، لا يا شيخ، أن المظاهرات من الجهاد، والجهاد قد أمر الله به بالأدلة المتواترة من الكتاب والسنة، فيجعلون مظاهراتهم من باب الجهاد، من باب الجهاد في تحصيل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم يجعلونها جهاد، يعني يقيسونها على الجهاد. وأجاب العلماء عن ذلك بأن هذا قياس مع الفارق، والمتقرر عند العلماء أن القياس مع الفارق باطل، فإن الجهاد مشروع مأمور به، والمظاهرات قد قامت الأدلة على منعها، فكيف يقاس ما هو ممنوع على ما هو مأمور به؟ هذا قياس مع الفارق. فإذا هذا كقول المشركين إنما البيع مثل الربا، فأين هذا من هذا؟ وكذلك الجهاد لا يكون إلا تحت راية شرعية معروفة مسلمة يعرفها المسلمون. وأما المظاهرات بالله تحت راية من؟ والله إن الذي يدير المظاهرات غير معروف، وإنما تأتي الأوامر من هاهنا وهاهنا في المعرفات المجهولة والمواقع التويترية التي لا يعرف من وراءها، بل أحيانا تقف وراءها مخابرات دولية تريد تدمير هذه البلاد، فرايتها راية عمية، ومن مات تحت راية عمية فإنه على خطر عظيم يوم القيامة. أما الجهاد فهو راية شرعية، فكيف تقيس ما رايته عمية على ما رايته شر؟ أين هذا من هذا؟ أين عقول هؤلاء الذين يستدلون بمثل هذه الأدلة؟ ثم أضف إلى هذا أن الجهاد تعمر به البلاد وينشر الأمن بين العباد ويحق به الحق ويبطل به الباطل وينقمع به أهل الضلال، أما المظاهرات فتدمر بها البلاد والعباد وتسفك فيها الدماء البريئة المعصومة بلا ذنب ولا برهان ولا مسوغ شرعي، ويقوض فيها البنية التحتية للبلد. فأين هذا منه؟ أتقيس ما هو سبب للإعمار وازدهار المسلمين ورفعة شأنهم وعزتهم بين الأمم على ما هو مدمر لكلمتهم ومشتت لأمرهم؟ وين هذا من هذا يا جماعة؟ وين عقول هذول؟ أسأل الله أن يردهم للحق، أسأل الله أن يردهم لجادة الحق. فإذا ليست جهادا أبدا، بل هي مناقضة للجهاد، بل هي أفعال تخريبية، أفعال حمقى، أفعال صبيانية لا يحسب فيها حساب لا لمصالح ولا لمفاسد. ومن شبههم كذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك، انتبهوا شوف كيف الدليل، لما رجع من غزوة تبوك خرج له النساء والصبيان يقولون طالع البدر علينا، من ثنيات الوداع. فيقول هذا مظاهرة، خروج النساء والصبيان مظاهرة، فيقولون إن خروجهم بهذه الهيلمان واستقبال النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على مشروعية هذا الأمر، على مشروعية المظاهرات. ولكن في الحقيقة هذا الدليل ضعيف، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بين وهم بعض الرواة في هذا القول، فهم يجعلونه في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهذا خطأ، لأن ثنيات الوداع ليست من جهة مكة وإنما هي من جهة الشام. ثم أضف إلى هذا أن الرواية التي فيها خروج النساء والصبيان إنما هي رواية ضعيفة لا تقوم بمثلها الحجة، فقد حكم الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليها بأنها منقطعة، وحكم عليها في موضع آخر بأن سندها معضل، فإذا الرواية ضعيفة منقطعة معضلة لا يجوز أن نجعلها سببا لتجويز المظاهرات التي تدمر البلاد والعباد. وعندهم شبهة، ولعلها الشبهة الأخيرة، وهي هجرة عمر رضي الله تعالى عنه علانية، يستدلون بهجرته العلنية أمام كفار قريش على جواز المظاهرات، والحقيقة أننا بعد النظر في سند هذه القصة وجدناها قصة ضعيفة، فإن مدارها على ثلاثة مجاهيل، لا واحد ولا اثنين ولا كلهم ثلاثة، ثلاثة كلهم مجاهيل. أولهم الزبير بن محمد بن خالد العثماني، والثاني عبد الله بن القاسم الأملي أو الأيلي، والثالث أبوه القاسم، وكل هؤلاء مجاهيل ليست لهم في كتب الرواية ترجمة، ولذلك حكم الإمام الألباني رحمه الله وجمع من أهل العلم عليها بأنها قصة ضعيفة لوجود هؤلاء المجهولين فيها. هذه أعظم الشبه التي تدور على ألسنة هؤلاء، فحذاري حذاري أيها المجتمع الكريم، حذاري حذاري أيها الشعب الكريم من قبول تلك الدعوات المغرضة وتشويش الحاقدين، والزموا يا أيها المجتمع الكريم غرز حكامكم وغرز علمائكم، واصدروا عن رأيهم، واحذروا من إثارة الفتن، وكونوا يدا واحدة وحصنا قويا مع علمائكم وولاة أمركم، قوة واحدة، واصفعوا وجه من يريد تفريق شمل بلادنا وتمزيق وحدة صفنا برفض هذه الدعوات. فهذه شبهات يرددها بعض من يجيز الاعتصامات ومن يجيز المظاهرات بقصد إضفاء الطابع الشرعي عليها ليتمكنوا من زج أكبر عدد ممكن من شباب الأمة حتى يكونوا وقوداً للمظاهرات. فننظر إلى شبابنا جثثاً ملقاة في الشوارع لا تجد من يدفنها، ويدمر مجتمعنا ويتزعزع أمننا وتذهب سكينتنا ويذهب راحتنا واطمئناننا. فحذاري حذاري أيها الإخوان من هذه المظاهرات. آخر فقرة عندنا في هذه المحاضرة ونختم بها إن شاء الله، نقول عن بعض أهل العلم الراسخين الذين تبرأ بهم الذمة في بيان أحكام المظاهرات. قال سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بما نصه: فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيء العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات. ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شراً عظيماً على الدعاة. فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للصلاح والدعوة والإصلاح، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن، فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة لا بالعنف ولا بالمظاهرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم. ولا شك أن هذا الأسلوب أي المظاهرات يضر بالدعوة والدعاة ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادتها بكل ممكن. انتهى كلامه رحمه الله. وممن تبرأ بهم الذمة في هذا الباب سماحة الوالد الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، قال: صحيح أن الوسائل إذا لم تكن مخالفة للشريعة فالأصل فيها الإباحة، هذا لا إشكال فيه، لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد مناهج غير إسلامية، يقصد المظاهرات، فمن هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعية. فالخروج للتظاهرات أو المظاهرات وإعلان عدم الرضا أو إعلان التأييد أو الرفض لبعض القرارات هذا ليست من وسائل الإسلام، ليس وسيلة إسلامية، فلا نرى أن هذه الوسيلة تدخل في قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة لأنها من تقاليد الغربيين. وممن تبرأ بهم الذمة أيضا سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قال: المظاهرات أمر حادث لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم إن فيها من الفوضى والشغب ما يجعله أمرا ممنوعا، حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها، ويحصل فيه أيضا اختلاط الرجال بالنساء وما أشبه ذلك من المفاسد والمنكرات. وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية، فقد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة ثم تكون تخريبية. وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان. وممن تبرأ بهم الذمة في هذا الباب أيضا فضيلة الشيخ رحمه الله الشيخ صالح الأطرم، قال: المظاهرات من أعمال الشيطان. ومما تبرأ بهم الذمة أيضا سماحة الوالد المفتي المعاصر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله، المفتي العام للمملكة والرئيس العام لهيئة كبار العلماء، قال عن المظاهرات: ما هي إلا فوضوية من أناس لديهم فساد تصور وقلة إدراك للمصالح من المفاسد. وممن تبرأ بهم الذمة في هذا الباب سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله، قال: المظاهرات ليست من أعمال المسلمين، هذه دخيلة ما كان معروف إلا من الدول الغربية الكافرة. فأين السنة في هذا؟ السنة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره. فعلى هذا المفتي أي الذي يفتي بجواز المظاهرات أن يأتي بالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه المظاهرات أو أقر أحدا على فعل المظاهرة. انتهى كلامه. وممن تبرأ بهم الذمة وهو آخرهم سماحة الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وشفاه ورفع عنه ما يجد من المرض، قال رحمه الله: المظاهرات ليست من دين الإسلام لما يترتب عليها من الشرور من ضياع كلمة المسلمين وتفريق بين المسلمين، ولما يصاحبها من التخريب وسفك الدماء ويصاحبها من الشرور، وليست المظاهرات بحل صحيح للمشكلات، ولكن الحل يكون باتباع الكتاب والسنة وما جرى في الأزمان السابقة أكثر مما يحصل الآن من الفتن، ولكن كانوا يعالجونها على ضوء الشريعة لا على ضوء نظم الكفار والمظاهرات المستوردة. هذا ليس من دين الإسلام. الفوضى ليست من دين الإسلام. دين الإسلام يدعو إلى الانضباط، يدعو إلى الصبر، يدعو إلى الحكمة، يدعو إلى رد الأمور إلى أهل الحل والعقد إلى العلماء، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. سأله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا. اللهم احفظ علينا ديارنا، اللهم احفظ علينا حكامنا وولاة أمرنا، اللهم احفظ علينا علماءنا وشعبنا. اللهم من أراد المملكة أو شيء من بلاد المسلمين بشر وبلاء وسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، ورد كيده في نحره، واكفناه بما تشاء، وأخرجنا من هذه الفتن سالمين غانمين. اللهم أخرجنا وحكامنا وعلماءنا وبلادنا وجميع بلدان المسلمين من هذه الفتن سالمين غانمين. فالذي أدين الله عز وجل به القول بحرمة المظاهرات، وأن من يفتي بجوازها في الحقيقة لا بد أن يراجع نفسه وأن ينظر في كلام أهل العلم وأن ينظر في أدلتهم وأجوبتهم على هذه الشبهات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا